حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. فيكو الدخلاوي الغدر متكون وشوش بتتلون اسطوري يا رب اسطور وعلى عباد هوا شافني حاكم وحدي ونزل دموعي على عيني قال لي ملك يا ابني ما تحكي يا ولدي رسيني الشكوى دي مازال وانا في يلي مكفيني اسمعني وبامشي ان قلت ما تخافش مهما فيها تسعى غير رزقك ولا تطولشي ونصحتي التانية كل الصحاب خاينة واحد مضمون وحتى الحلو بقى حادق جاوبني يا شيخنا زماننا دوخنا امتى هتضحك لي وردتني ليلة سخنة يا عم طب قولي قام قال لي روح صلي صليت وما لقيتهوش طب مين يفسر لي وانا ماشي بتفرج بصيت لقيته جوز احمى فيها اللي ما عندوش رحمة مولد وفي مراجية وماشي في دنيا صدف احمى قرب قرب وشوف ده كله عينه على اللحمة قرب قرب وشوف ده كله عينه على اللحمة يا عم يا دمار يا كاشف الاسرار رميت بياضي وجيت حالي صعب عالكفار قال لي قال البختي وزني صاحبنا راح حربان تشوفوا بلاوي الناس تكون عليكوا بلاويكوا دنيا وفيها الالغاز يوم ليكوا يوم مش ليكوا عشان تعيش مرتاح فتح يا صاحبي عينيك خليك فيها مع الله ولا حاجة راح تزيك ولا حاجة راح تزيك لو زيع شديد من نار اضرب يا عم عيار هنقول حصرياً على موقع DJ كيمو دوت كوم.